بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المجلس 35 من شرح بطاقات التعريف على سورة المصحف الشريف. وصلنا إلى سورة فاطر وهي من المثاني، أسماؤها فاطر والملائكة. ما معنى كلمة فاطر؟ منشئ أو خالق، كلاهما صحيح إذا أردنا التقريب للمعنى، لكن فيها معنى أدق. قال الراغب في مفردات: فطر الله، فطر الله الخلق إيجاده الشيء وإبداعه على هيئة مترشحة لفعل من الأفعال. الخلق شيء والفطر أخص منه، فالفطر خلق على صفة تناسب المخلوق كي يؤدي مهمة ما، هذا الفطر، فهو أخص من مطلق الخلق. والسورة تسمى فاطر والملائكة، أولها فاطر السماوات. لاحظوا أنتم، لاحظوا سبأ، قلنا رمز للكفر، وفاطر السورة تتحدث عن الله، وهي السورة التي جاء فيها قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكأن هذه السورة من السور التي تقوي الخشية جدا، وفيها آيات من سكنت في قلبه لا يمكن أن يعرض عن الله، بل لابد أن تستقر في قلبه الخشية معها، مع هذه المعاني المذكورة في السورة. واسمها الملائكة لذكر الملائكة في أولها: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وهي من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل، ونجد لها فضلا مستقلا ثابتا مرفوعا. وهي 35، ومن مناسبتها لسبأ بدؤهما بالحمد، مع أن ختام سبأ في بيان عاقبة المكافرين، فيناسبه الحمد أول فاطر، مثل إيش؟ مثل ما قلنا بين الأحزاب وبين سبأ، فيناسبه الحمد أول فاطر. وهي مكية اتفاقا، وتعد 42 على المشهور، وفيها ما يشعر أو فيها إشارة إلى تحسر النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وهذا يشعر أنه بعد مدة من الدعوة. ولم يذكر لها سبب نزول، وافتتحت بالحمد كسبأ والسور المذكورة قريبا. وإذا أردت تقسيمها فيمكن تقسيمها إلى مقدمة وقسمين: أولهما تذكير وتحذير، والثاني تعريف وتبصير. الأول تذكير وتحذير بالنداء في الاثنين. تذكير: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. وتحذير: يا أيها الناس إن وعد الله حق. وتعريف: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وتبصير: بما ذكر من صفات الذين يتلون كتاب الله ويخشونه. وسيأتي تفصيل هذا بعد. أما المقدمة ففيها ثناء على الله بالحمد له وهو فاطر السماوات والأرض، والحديث عن قدرته سبحانه في خلقه: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. بالمناسبة حتى لا أنسى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. من العلماء المقصودون هنا؟ ها؟ علماء بالله. هل هناك قول آخر؟ بالكون. هل هناك قول ثالث؟ من هم العلماء بالله؟ يعني من علماء الشريعة، أقصد ممن تعلم علوم الشريعة من ليس عالما، ومن علماء ما يسمى بالطبيعة من ليس عالما، إنما هو كما قال العالم بالله. لذلك عندما فسرها بعض السلف وأسنده الطبري قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال من يعلم أن الله على كل شيء قدير، قد يكون أميا لم يتعلم لا الفيزياء ولا الفلك ولا الفقه ولا الحديث، أميا يعيش في، قد يكون أميا يعيش في البادية وينظر إلى الجبال فيرتجف قلبه، وينظر إلى السحاب وهو يتحرك وينزل المطر فيعلم أن الله على كل شيء قدير، وتستقر هذه المعلومة التي يعرفها كل الناس في قلبه فيصبح من العلماء الذين هم وحدهم الذين يخشون الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالسورة تتحدث عن القدرة كثيرا، وآيات لو فكرت فيها لا رأيت عجبا، ومنها ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، لا يمكن لأحد أن يوقف رحمة الله عن أحد، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فكل ذلك عن عز وحكمة منه سبحانه وتعالى. جاء القسم الأول بمطلع ندائي للناس والحث على الشكر والتحذير من الصوارف عن الشكر، قلنا تذكير وتحذير، فيذكر بالنعم ويحذر من الصوارف عن الشكر. التذكير بالنعم يدعو إلى الشكر، وهناك أشياء تصرف عن الشكر في مقطعين، فيهما التذكير بنعم الخالق الرزاق سبحانه، قال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ تأمل في كل النعم التي عندك، ما منها نعمة إلا وأصلها من الله، قد يكون بعض الناس سببا في وصولها إليك، وإلا فهذا الذي أوصلها هو ما وصلت إليه إلا من الله سبحانه وتعالى. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ثم جاءت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في من كذبه، ثم قال المقطع الثاني في هذا القسم يا أيها الناس إن وعد الله حق، هنا التنبيه على الصوارف عن الشكر، وهي الحياة الدنيا والشيطان، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان، مع التعريف بالله وقدرته في آيات عظيمة، وفيها أن العزة لا تطلب إلا منه سبحانه. التذكير بهذه القدرة يضعف هذه الصوارف، من عرف الله سهد في الدنيا ولم يلتفت إلى وساوس الشيطان. وأما القسم الثاني من قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يبدأ القسم الثاني، وفيه التعريف بالله تعريفا يبعث على الشكر. كانت سورة سبأ تحذر من الكفر أكثر، وفيها حث على الشكر، اعملوا آل داود شكرا، وهذه تحث على الشكر أكثر مع ذكرها للكفر، والسورتان متكاملتان. فهذا القسم فيه التعريف بالله تعريفا يبعث على الشكر، مع التبصير بكيفية الشكر، ماذا نعمل من أعمال. هناك قال اعملوا آل داود شكرا، أما هنا ذكر أعمالا هي من الشكر. فجاء هذا القسم في أربعة مقاطع. أول مقطع التعريف بالله وافتقار الناس إليه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وهذا معنى الفقر والافتقار من أهم المعاني التي يحتاجها المسلم. الشعور بالحاجة إلى الله. كلا إن الإنسان ليطغى. متى؟ الرآه. رأى من؟ نفسه. الرآه استغنى. إذا رأى نفسه مستغنيا، بل رأى نفسه استغنى، استغنى أقل في الدرجة في الثبوت من مستغنيا. هو لم يرى نفسه مستغنيا، مجرد أن رأى نفسه استغنى سيسلك طريق الطغيان، سيبتعد عن الله سبحانه وتعالى. فهي حقيقة يحتاجها اليوم، يحتاجها الإنسان دائما. وشرع لنا أن نقول في الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والأذكار النبوية الدالة على معنى الفقر يعني لا تخفى عليكم، كل ما حولك يدل على هذه الحقيقة. فجاء المقطع الأول في هذا القسم يعرف بالله وافتقار الناس إليه وعظيم قدرته عليهم مع المقارنة بين المتذكرين والمعرضين، وبيان مهمة البشير النذير وتهديد المخالفين عليه الصلاة والسلام. ولفت الانتباه إلى التفكر في خلق الله الموصل إلى الخشية، مثل قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. قد تجد عالما في الفلك كبيرا يصف لك كيف تتحرك السحب، لكنه لا يؤمن بوجود الله أصلا. قد يوجد، وقد يوجد مجود للقرآن يقرأ هذه الآيات ويرتلها، لكن إذا رأى المطر لا يرى إلا أن ماء نزل من السماء. ألم ترى أن الله أنزل، هو يرى الله في أفعاله. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. الآيات تعرف بقدرة الله سبحانه وتعالى وتدعو إلى التفكر في خلق الله مما يوصل إلى الخشية. ثم جاء المقطع الثاني يحث على أعمال هي من الشكر. تلاوة القرآن، قال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. فجاء الحث على هذه الأعمال مع بيان ما أعده الله للممتثلين ولأضدادهم من الكافرين. وجاء كما هو ظاهر وصف نعيم المؤمنين مفصلا، وذكر أيضا حال الكفار، نسأل الله السلامة. ثم جاء التعريف بالله مرة ثالثة في الآية 38: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، مرة ثانية في هذا المقطع. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فجاء يعرف بالله وسعة علمه وجعله البشر خلائف في الأرض مع إقامة الحجة على المشركين: أروني، قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. وأما التعريف الأخير في السورة، وهذه الآية عظيمة جدا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. هذا معنى يحتاج إلى طول تأمل، وهو يغني عنه أنتم الفقراء إلى الله، لكن هنا أعم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أما هذه الآية فتثبت الفقر لكل موجود وتجعل بقاءه وزواله مرتبطا تماما بالله سبحانه وتعالى. ما أبقاه الله بقي، وما تركه الله فلا يمكن أن يبقيه شيء. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني كي لا تزول. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إذا زالتا فلا يمسكهما، إن أمسكهما يعني ما أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وجاء في هذه الآيات التحذير للكفار والإشارة, وجاءت الإشارة إلى سنته سبحانه وتعالى في الإمهال والإهلاك. قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وأما موضوعها فيعرف من مقطع من قسميها وما فيها من موضوعات أنها تدعو إلى الشكر محذرة من عوائقه وتحث على الخشية منبهة على دواعيها. أسأل الله ينفعنا بهذه السورة الكريمة, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العالمين.